ولم يكن الخليفة الجديد المقتفي أحسن حالا من سابقيه، فقد اشترط عليه السلطان مسعود أن يجرده من خيله كما أخذ كل ممتلكاته، وضيق عليه في الأموال وأخذ جميع ما في دار الخلافة من دواب وأثاث وذهب وسطور، ولم يترك في إسطبل الخلافة سوى 4 أفراس وثمانية بغال برسم الخيل. وقد رأى الخليفة المقتفي ألا يتعجل الثور على السلطان مسعود نظرا لقوته، وبدأ في تكوين جيش نظامي يأتمر بأمره، ولكنه انتظر فرصة وفاة السلطان مسعود سنة 547 هجرية، وقد استطاع السلطان مسعود قبل وفاته أن يخضع الخلافة العباسية لسلطته وردها لإرادته في عهد المست وبعد ذلك منذ أيام المقتفي شرع المقتفي في إعادة بغداد والعراق إلى أيدي الخلفاء، ولم يبقى لها منازع بعكس الحال قبل ذلك، فقد كان الحكم للمتغلبين وليس للخليفة معهم إلا اسم.